والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب إزالة النجاسة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ذكر المصنف هنا رحمه الله باب إزالة النجاسة بعد ما انتهى من ذكر أحكام المياه وأحكام الأواني وأحكام الاستنجاء والغضو ونواقض الوضوء والتيمم وما يتعلق بجميع ذلك، ثم ذكر إزالة النجاسة، لأنه لو تطهر الإنسان وتوضأ وعلى بدنه نجاسة أو على ثوبه نجاسة أو في الأرض التي يصلي فيها نجاسة ما صح صلاته، فكان هذا من توابع الطهارة، لا بد من التخلي عن النجاسة، وإلا فهي مؤثرة في إفساد الصلاة. فلذلك ذكر المصنف رحمه الله بعد هذا إزالة النجاسة، ثم بعد ذلك ذكر باب الحيض. ولما كان أن الحيض من خصائص النساء والنجاسة تعم الجميع النساء والرجال، قدم إزالة النجاسة، لأن النجاسة تحصل للرجال وللنساء، أما الحيض فهو من خصائص النساء، فلذلك جعله هو الآخر، لأن ما يكون يتصف به الفريقين هو أهم مما يكون لشخص واحد أو نوع واحد، فلأهميته قدمه على الحيض. وسيأتي بيان كذلك أحكام الحيض. إزالة النجاسة، النجاسة تنقسم إلى قسمين: نجاسة حكمية ونجاسة عينية. فهو يتكلم هنا عن حكم النجاسة الحكمية التي لها حكم في الإزالة، نحكم عليها بأنها نجسة ونحكم عليها بأنها طهرت، وبأي شيء تطهر بالماء أو بالتيمم ونحو ذلك، فهذه هي النجاسة الحكمية. أما النجاسة العينية فليس فيها حيل زوالة، وهو كالنجس الذي نجس العين مثل الكلب، هذا نجس العين، أو النجاسة مثلا ما يخرج من الآدمي من بول أو غائط، هذا نجس العين، ما يمكن تطهيره، هو كله نجس ما يمكن تطهيره. الكلب نجس كله لا يمكن تطهيره، الخنزير نجس كله لا يمكن تطهيره، لكنه يتكلم عن الشيء الذي يمكن تطهيره. وقعت نجاسة على رجلك تغسلها بالماء وطهرت رجلك، وقعت على ثوبك تغسلها بالماء ويزول طهر الثوب بعد أن كان نجسا، فهذه النجاسة الحكمية التي لها حكم من زوالها. الماء كذلك ربما تصيب نجاسة فتضيف إليه ماء كثير فوق القلتين ويطهر، زالت عنه النجاسة، هذه هي النجاسة الحكمية. أما النجاسة العينية فالتي ما فيها حيلة ما يمكن تطهرها، الكلب مهما غسلته ما يطهر، البول أو الغائط مهما ما يطهر، هو نجس، وإذا وقع على شيء نجسه، فذاك نجس العين، وهذه النجاسة الحكمية التي لها أحكام، يقال طهر أو ما طهر أو نجس أو ما نجس. نعم. باب إزالة النجاسة الحكمية أي تطهير مواردها. نعم، إزالة النجاسة الحكمية، يعني إنما نتكلم ونبين أحكام الحكمية، أما العينية هذا ما فيها حيلة، هذا ما يطهر شيء. نعم. يجزئ في غسل النجاسات يجزئ في غسل النجاسات كلها ولو من كلب أو خنزير إذا كانت على الأرض، وما اتصل بها من الحيطان والأحواض والصخور غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة. نعم، يجزي في غسل النجاسات كلها مهما كانت، نجاسة الآدمي من بول أو من غائط أو نجاسة كلب أو خنزير أو مهما كانت من النجاسات، إذا كانت على الأرض لها حكم، وإن كانت بالبدن أو بالثوب أو بالآنية لها حكم، لكن إذا كانت على الأرض فهذا يجزي فيها غسلة واحدة بشرط أن عين النجاسة تذهب. إذا كانت على الأرض أو ما اتصل بالأرض من الصخور أو من الأعمدة أو من الحيطان أو من الجدران، هذا إذا وقع عليه نجاسة صب عليها الماء مرة واحدة ويكفي في طهوره. والدليل على ذلك والأصل في ذلك هو ما ثبت في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام، حينما دخل أعرابي إلى المسجد ممن يجهل أحكام المساجد، والنبي كان جالس هو وأصحابه، فذهب في ناحية المسجد وجلس يبول، فزجره الناس يبول في المسجد زجروه، فقال النبي لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بوله، اتركوه خلوه حتى ينتهي من بوله، فتركوا حتى قضى بوله. فلما قضى بوله ناداه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له إن هذه المساجد لا يصح فيها شيء من هذا، إن بنيت للصلاة ولتلاوة القرآن ولذكر الله، ما يصح في شيء من هذه القاذورات. ثم قال للصحابة أريقوا عليه ذنوبا مما أيدلوا، الذنوب الدلو الكبير، ذنوب مما أيدل ومما يصب عليها مرة واحدة وطهرت، هذه لأنها على الأرض. فهذا يدل على أن النجاسة إذا وقعت على الأرض أو ما كان متصلا بالأرض من الأعمدة أو من الجدران أو من الصخور ونحو ذلك، فهو إذا جاته نجاسة يصب عليه الماء يكاثر بحيث أن الماء يكون أكثر من النجاسة، يصب عليه ويكفي ويطهره. وهذا في تصرفه صلى الله عليه وسلم حسن التصرف والرفق وبيان الحكمة منه صلى الله عليه وسلم كيف يعالج المشاكل. الصحابة نهوا وتكلموا عليه، لكن النبي قال لا اتركوه، لأنه لو قام وهو يبول لحصل فيه الضرر على المسجد والضرر عليه، لأنه إذا قام وقطع بوله الإنسان يضره. الأمر الثاني أنه لو قام سان مشى ومن المسجد بول وش يغسله، عاد كل المسجد يصير كل ما من طريق وكله، فهذا من الحكمة أن النبي قال اتركوه حتى يجتمع البول في منطقة وحده ويسهل غسله، وهو أيضا ما يتضرر لأنه ما تعمد الإساءة للمسجد، ما يعرف حكم المسجد ولا يعرف أحكام المساجد، ولا ظن أن هذا مخصص للعبادة والطاعة، ما هذا أعرابي جاهل ما يدري عن شيء. ثم أن النبي ما واخذه ولا ضربه ولا تكلم عليه، ناداه برفق لين وقال له هذه مساجد لا يصح فيها شيء من ذلك، إنما هي لذكر الله وللصلاة وتلاوة القرآن والتسبيح، ما يحصل بها شيء هذا. ولا نهره النبي عليه الصلاة والسلام ولا تكلم عليه، لأنه هذه قدرته وهذا منتهى علمه. فهذا يدل على حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، ويدل أيضا على حكمته كيف أنه ما حصل، لو أن النبي ترك الصحابة سان حصل الضرر على الأعرابي وحصل الضرر على المسجد وحصل أيضا تنفير له، بعد ذلك ما يطب المساجد ولا يتعلم ولا يدري عن شيء. فلما أن النبي عليه الصلاة والسلام ناداه وعلمه بهذه الأمور استفاد العلم من ناحية، واستفاد أنه ما حصل عليه ضرر، واستفاد المسجد إن البول يجتمع في مكان واحد وغسل غسلة واحدة وذهب. فهذا الأصل في كون ما كان على الأرض وما على الأعمدة والحيطان والأحواض ونحو ذلك أنه غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة يكفي حتى ولو كانت من بول آدمي أو مثلا عذرته أو من بول كلب أو من خنزير فإنه يكفي مرة واحدة تذهب بشرط عين النجاسة تذهب. نعم. إذا كانت على الأرض وما اتصل بها من الحيطان والأحواض والصخور غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة بهذا الشرط. إذا كانت النجاسة لها جرم مثل العذرة لابد من زوال العذرة ثم يغسل مكانها مرة واحدة، لكن مثل البول اللي ما يبقى شيء صب عليها الماء ويكفيه ويطهر. نعم. أما إذا كان له جرم مثلا فيه مثلا عظم النجس ولا قاذورة رجع آدمي هذا لابد من إزالته ثم غسل المكان. أما مثل أو كذلك دم لابد أنه يشال، أو إذا صب ذهب لونه ولا يرى عليه أثر فهذا يطهرنا. ويذهب لونها وريحها فإن لم يذهب. نعم. بهذا الشرط أنك إذا كثرته بالماء ما صار فيه لون أثر للنجاسة لا بعينها ولا بلونها ولا بريحها، فإذا كان على هذا زالت النجاسة. نعم. فإن لم يذهب لم تطهر ما لم يعجز. ما لم يعجز، إذا عجز فالضرورات لها أحكام. نعم. وكذا إذا غمرت بماء المطر والسيول لعدم اعتبار النية لإزالتها، وإنما اكتفى بالمرة دفعا للحرج والمشقة. يقول المصنف رحمه الله إن النجاسة تزول ولو أنك ما نويت زواله. لو مثلا فرضنا هالمحل النجس جاء المطر ونزل عليه فهو يطهر، ما هم من شرطه النية، لأن هذا ما تشترط فيه النية، هذا يسميها العلماء رحمهم الله اسم التروك للمطلوب التخلي والترك. فالشيء المطلوب منه ان المطلوب فيه انك تتخلى وتتركه ما يحتاج الى نية، النية اللي يحتاج الى الشيء اللي تقصد فعله وتريد فعله، مثل العمل، الصلاة هذا عمل منك لازم تنويه، الصيام لابد له من النية، الطواف لابد له من النية، كل الاعمال هذه تحتاج الى نية، لكن هذا ما هو بعمل، فهذا المطلوب انك تتخلى منه وتتركه فلا يحتاج الى نية. فهذه النجاسة اللي تكون على الارض لو جتها السيول وزالت ما فيها من نجاسة فقد طهرت فلا يحتاج الى نية. نعم. لعدم اعتبار النية لإزالتها، وإنما اكتفى بالمرة دفعا للحرج والمشقة، لقوله صلى الله عليه وسلم أريقوا على بوله سجلا مما سجلا مما إن عودنوا. يقال السجل دلو ذنوب، هذا هو الدلو، الدلو أو السجل أو الذنوب أو الغرب، إلا أن الأسماء على حسب نفس الدلو ما يكون كبير أو متوسط أو صغير فتختلف الأسماء باختلافه، الغرب هو أكبر شيء والذنوب أكبر بعده، وكذلك الدلو والسجل. نعم. أريقوا على بوله سجلا مما أو ذنوبا مما، متفق عليه. فإن كانت النجاسة ذات أجزاء متفرقة كالرمم والدم. نعم. كالرمم. نعم. كالرمم والدم الجاف والروث، واختلطت بأجزاء الأرض لم تطهر بالغسل. نعم، لم تطهر إلا بإزالته. إذا كان دم على الأرض أو روث النجس كروث مثلا ما محرم الأكل كالحمير الأهلية أو الكلاب لابد من شيء زادته ثم غسل مكانه، أو كذلك مثلا رمم، يعني مثلا رمة ميتة، الميتة نجس، فهذا لابد من زواله ثم غسل مكانه. بل بإزالة أجزاء المكان بحيث يتيقن زوال أجزاء النجاسة ويجزئ في نجاسة على غيرها، أي غير أرض 7 غسلات. نعم، إذا كانت النجاسة على غير الأرض، من نجاسة بإناء أو نجاسة بثوب أو نجاسة على بدن، هذه لابد من غسلة 7 مرات. فإن كانت من كلب أو خنزير يزاد على 7 واحدة بالتراب، سواء كانت الأولى أو الأخيرة أو يزاد 8 بالتراب. كل هذه جاءت به الروايات. نجاسة إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 أولاهن بتراب، وفي لفظ أخراهن بتراب، وفي لفظ اغسلوه 7 وعفروه 8 بالتراب، فلا بد من هذا. لكن نجاسة الكلب فيها النص ولا بد من 7 بالتراب. أما غير نجاسة الكلب ففيها خلاف بين العلماء، منهم من يقول لا بد من غسل كل النجاسات 7 مرات كما ذكر المصنف هنا، ويستندون على هذا بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه حينما قال أمرنا بغسل الأنجاس 7. ولكن هذا الحديث فيه ما فيه، تكلم فيه بعض العلماء رحمهم الله، وإلا لو صح لكن. والرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يكفي 3 مرات، 3 غسلات وتزيل، إذا راحت عين النجاسة ما في شيء غسلته 3 مرات يكفي. والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3. فالنبي رتب الغسل 3 مرات، وهذا واجب لابد منه، لا يغمس يده حتى يغسلها 3. ولأن قال العلماء لأنها مظنة النجاسة، فما دام النبي أمر بغسلها 3 مرات يكفي في غسل الأنجاس 3 مرات بشرط أن النجاسة تزول، ما تشوف فيه شيء نجاسة. مثلا لو طح على ثوبك، انت سار على ثوبك مثلا بول، اغسل 3 مرات وخلاص، لأنك ما تشوف له أثر. لكن لو كان دم لازم تغسله حتى يروح أثر الدم إن استطعت، وإن عجزت فلا شيء عليك. أو مثلا نجاسة بقي منها شيء، لا لازم تزيل، إذا ما بقي منها شيء اغسلها 3 مرات ويكفيك في هذا. والقول الآخر والرواية الثالثة أيضا عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يشترط عدد، لا 7 ولا 3، بل الأمر يتعلق بالنجاسة. إذا زالت النجاسة وغلب على ظنك أنت أيها الرجل المسلم أن تغسلها، غلب على ظنك أن النجاسة زالت يكفي، والعدد ليس من شرطها، لا 7 ولا 3، ولعل هذا أقرب إلى الصحة. نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءت المرأة وقال في دم الحيض، قالت يا رسول الله دم الحيض يصيب الثوب، قال حتيه ثم اقرصيه بالماء ولا حدد لا غسلات. قالت وإن لم يذهب يا رسول الله، قال يكفيك الماء ولا يضرك أثر، ولم يحدد لها غسلات. فالروايات الثلاث عن الإمام أحمد كل واحدة منهن مستندة إلى دليل، 7 الحديث بن عمر أمرنا بغسل الأنجاس 7، والرواية الثالثة أنها تغسل 3 مرات بحديث استيقظ أحدكم من نومه فلا يغسل حتى يغسلها 3، وهذا رواية أنه يغسلها حتى يغلب على ظنه أن النجاسة زالت، لأن النبي ما حدد لهذه المرأة غسلات معينة، لا قال 5 ولا 7 ولا 3. نعم، ويجزئ في نجاسة على غيرها، أي غير أرض 7 غسلات، إحداها 7 غسلات أحسن الله عليك، إحداها أي إحدى الغسلات والأولى أولى بالتراب. نعم، إحدى الغسلات والأولى أولى. نعم، والأولى أولى بتراب طهور في نجاسة كلب وخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما. نعم، أما الكلب ففي نص الحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 إحداهن بتراب أو أولاهن بتراب، وفي لفظ أخراهن بتراب، وفي لفظ وعفروه 8 بالتراب. وأما الخنزير فهو ألحق بالكلب لأنه أشد خبثا من الكلب وأغلظ في النجاسة من الكلب، ولأن الخنزير محرم في جميع الملل، محرم أكله، وفيه من الخبث ما هو أبلغ من نجاسة الكلب، لأنه يأكل العذرة الآدمي، وفيه من الخبث ما ليس في الكلب، لذلك قالوا ان الكلب اقل منه فهو يلحق به، فلا بد من غسله التراب. والكلب مستقبر، والخنزير ايضا مستقبر، ولان شكلا وخلقة وتحريما من كل النواحي، ولذلك من استقداره ومن كراهية النفوس له ومن الاشمئزاز من منظره، كان بعض الناس إلى من غضب على واحد شبهه بالخنزير، كما قال بعضهم: على مقام يشتمني لئيم كخنزير تمرغ في رمادي. شبهه بأقبح الأشياء وبأكرهها، فألحق حكمه نجاسته مثل الكلب، لابد من سبع ويعفر الثامنة بالتراب أو إحداهن بترابنا. وما تولد منهما أو من أحدهما لحديث: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب، رواه مسلم عن أبي هريرة مرفوعا. ويعتبر ما يوصل التراب إلى المحل ويستوعبه به إلا فيما يضر فيكفي مسماه، ويجزئ عن التراب أشنان ونحوه كالصابون والنخالة. نعم، اختلف العلماء هل يجزي. النبي قال: وعفروه الثامنة بالتراب. وهل هناك خصوصية للتراب أو أن المراد المبالغة في الإزالة؟ فمن قال ان المراد المبالغة في الازالة قال الشنان يكون مقام التراب، لان الشنان فيه قوة لازالة الاشياء، والشنان معروف يؤخذ من شجر يعتبر من الاشجار الحمضيات، فهو اذا يبس ودق يوصل به يزيل الأوساخ ويزيل النجاسات، وفي قوة أبلغ من التراب. وكذلك الصابون المتعارف عليه الآن، هذا فيه قوة في الإزالة يزيل. فبعض العلماء قال يكفي هذا، الشنان أبلغ من التراب يكفي، لأن المراد إزالة النجاسة وهو في قوة الإزالة، والصابون كذلك. وبعض العلماء قال لا، لابد التقيد بالنص. النبي قال التراب، والنبي ما نص على التراب إلا له معنى، والتراب فيه قوة إزالة من أبلغ الأشياء، فلا بد من التراب. ولكن جمهور العلماء على أن المراد قوة، فيه قوة الإزالة للنجاسة فإنه يكفينا. ويحرم استعمال مطعوم في إزالتها. نعم، ما يجوز أنك تغسلها بشيء مطعوم مما يؤكل ويشرب، فلا يجوز انك مثلا تزيل النجاسة بعجين، شيء تعجن وتبي تاكل الخبز الشعير ولا خبز البر ولا من اي نوع وتغسل النجاسة به، لا، هذه نعمة الله ينبغي ان تحترمها. ولا يجوز كل شيء مطعوم، لا مثلا من الحبوب ولا من التمور ولا من الفواكه، ما يجوز ان تغسل بها نجاسة، لان هذه محترمة، ولا وهذا من كفران النعمة انك تزيل النجاسة بشيء مما هو من النعم التي تؤكل وخلقها الله وامتن الله بها علينا، من أي نوع مما يؤكل هنا. ويحرم استعمال مطعوم في إزالتها. نعم، مطعوم يعني مما يطعمه الناس. نعم. ويجزئ في نجاسة غيرهما، أي غير الكلب والخنزير أو ما تولد منهما أو من أحدهما سبع غسلات بماء طهور ولو غير مباح إن أنقد، وإلا فحتى تنقى مع حد وقرص لحاجة، وعصر مع إمكان كل مرة خارج الماء، فإن لم يمكن عصره فبدقه وتقليبه. نعم، الشيء اللي ما يمكن أن يمكن عصره مثل الثوب أو كذا، أو مثلا إذا كان على البدن بغسله وتمسحه باليد حتى يزول، أو على الثوب لابد أنك تعصره حتى النجاسة التي تشربها مع العصر يخرج، وحط تحتها الماء من عصرته الشيء اللي تشرب هذا الثوب يخرج. فإن كان ما لك قدرة بعصره مثل السجاد مثل الزولية مثلا، هذه اللي حنا جالسين فوق ما تقدر انك تعصره، هذه تحط الماء عليها وتدقها بشيء، لان الدق هذا يقوم مقام العصر حتى تزول النجاسة منها. انا فان لم يمكن عصره فبدقه وتقليبه او تثقيله كل غسلة حتى يذهب اكثر ما فيه من الماء، ولا يضر بقاء لون او ريح او لهما عجزا. نعم، اذا عجزت عنه، لو مثلا على السجادة مثلا انتثر عليها دم نجس، اغسلها وكلبها ودقها حتى، فاذا بقي اللون كثرت مصب الماء وعملت جهدك وبقي لون، هذا لا يضرك، لان النبي عليه الصلاة والسلام قال للمرأة التي سألته عن دم الحيض يصيب الثوب، قال اغسليه واقرصيه، قالت فإن لم يذهب أثره يا رسول الله، قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره، يعني عند العجز، إذا عجزت فإنه يكفي. فكذلك إذا عجزت عن شيء وبقي لون الدم فهذا ما يضرك. نعم، ولا يضر بقاء لون أو ريح أو لهما عجزا بلا تراب، لقول ابن عمر أمرنا بغسل الأنجاس سبعا فينصرف إلى أمره صلى الله عليه وسلم، قاله في المبدع وغيره. وما تنجس بغسلة يغسل بعدد ما بقي بعدها. أي نعم، ما تنجس بغسلة، لو فرض مثلا كمك أصاب نجاسة ثم غسلت، أما الغسلة الأولى وقعت على أسفل ثوبك فأثر من الماء، ثوبك لازم تغسله ست مرات، لأن هذه بالتين الأولى تحسب هذه أولى، فهتنجس اللي أصابت وبيغسله مثل ما تغسل هذا أيضا. وما تنجس بغسلة يغسل بعدد ما بقي بعدها مع تراب في نحو نجاسة كلب إن لم يكن استعمل. ولا يطهر متنجس ولو أرضا بشمس ولا ريح. هذا فيه خلاف بين العلماء، الشيء النجس إذا كان مثلا في محل بارز للشمس وعلمت مثلا بال فيه مثلا آدمي أو كذا أو صار فيه دم أو كذا، فهو مع الهواء ومع حرارة الشمس وزال الأثر ولا في شيء، اختلف العلماء فيه، منهم من قال هذا يكفي في طهارته لأنه زال، ومنهم من قال لا بد من غسله، فطائفة من العلماء قالوا لا بد من غسله، وبعض العلماء رحمهم الله لا يقولون إذا كان على ذا ومر عليه مرت عليه الرياح مدة طويلة والشمس وكذا فإنه يطهر. نعم، ولا يطهر متنجس ولو أرضى بشمس ولا ريح ولا دلك ولو أسفل خف أو حذاء. أي نعم، ولو أسفل خف أو حذاء، أما هذه فلا، فهذا النبي عليه الصلاة والسلام هذه فيها نص، بل يكفي مسحه بالتراب ويطهرها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه، فإن رأى فيهما قدرا أو أذى فليمسحهما بالتراب وليدخل فيه ويصلي فيهما. فهذا دليل على أن اللي يصيب الخف أو اللي يصيب النعل تحكه بالتراب لما نكشف ما بزي منه شيء، خلاص هذا طهور، هذا يطهر فيه، هذا هو الصحيح إن شاء الله، لأن فيه نص. أما بقية الأمور عن استحالة أو الشمس أو نحو ذلك أو الدلك أو غير ذلك، هذا ما فيه نص، يعني محتمل، لكن هذا لا ما يجوز، أن هذا في نص عن النبي إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب عليه، فإن رأى فيهما أذى أو قدرا فليدلكه بالتراب، فإذا زال ولا شاب له بقية يدخل المسجد ويصلي فيهما، فهو طهور لها هذا. نعم. ولو أسفل خف أو حذاء أو ذيل امرأة. نعم. وقوله ولو إشارة إلى الخلاف، لما كان هذه المسائل فيها خلاف قوي قال المصنف ولو، ولكن لا، هذا يطهر على الصحيح. وكذلك مثلا ثوب المرأة، المرأة إذا مشت لها ثوب يمشي بالأرض ربما يمر على نجاسة، فإذا مر على الأرض مرات متعددة وزالت النجاسة منه فهو كذلك يطهر، مثل الخف والنعلين. نعم. ولو أسفل خف أو حذاء أو ذيل باد ولا صغيل بمسح، ولا يطهر متنجس باستحالة، فرماد النجاسة ودخانها وغبارها وبخارها. نعم. هذا أيضا في خلاف بين العلماء على الاستحالة، إذا استحال عن حالته، فلو مثلا قدر أنك وكتب حطب والحطب مثلا جاي نجاسة بايل عليها أحد أو كذا ونجس، فنقول ترابه كذا رماده أيضا نجس، لأنه هو نجس فرماده نجس، لكنه استحال الآن صار رماد بدل ما كان. فالصحيح أن الاستحالة تغيره عن حاله ولا يكون نجس إذا استحال، إلا إذا كان نجس العين، معقول إذا كان نجس العين فهو نجس، لكن إذا صار النجاسة حكمية هذا الحطب مثلا جاء نجاسة.